السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث في هذه الليلة مع هذه الرسالة العظيمة القدر المهمة في زمان مؤلفها وفي زماننا، التي ألفها الحافظ الكبير الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وعرفنا سبب تأليفه هذه الرسالة، وتكلمنا في المرة الماضية على خطورة فتح باب الاجتهاد خارج المذاهب الأربعة، وأن ذلك سيؤدي إلى وقوع الأمة فيما وقع فيه أهل الكتابين من قبلنا. ونظر المؤلف رحمه الله تعالى بجمع المصحف الذي هو كلام الله عز وجل على حرف واحد. فإذا كان القرآن الذي هو من عند الله الذي كله حق لو بقي على سبعة أحرف لضلت الأمة واختلفت وتقاتلت وكفر بعضها بعضا، فكيف باستنباط بآراء استنباطية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك نظر بجمع السنة. حياكم الله جميعا أيها الكرام. تعليقات أمامي، سأتفاعل معكم إن شاء الله بعد التعليق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاقتضت حكمة الله سبحانه أن ضبط الدين وحفظه بأن نصب للناس أئمة مجتمعا على علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية المقصودة في مرتبة العلم بالأحكام والفتوى من أهل الرأي والحديث. لاحظ أن الكلام طبعا لما يقول من أهل الرأي والحديث أراد أن يجمع بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه إمام أهل الرأي، وبين الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله لأنهم فقهاء أهل الحديث. فيقول رضي الله عنه: إن الله عز وجل بحكمته ورحمته وإحسانه نصب للناس أئمة مجتمعا عليهم. إذن من قلد إماما من هؤلاء الأئمة فإنه قد قلد إماما مجمعا على إمامته، وبرئت ذمته بإجماع المسلمين. لا نزاع بين المسلمين أصلا في أن من قلد أبا حنيفة أو قلد الشافعي أو قلد مالكا أو قلد أحمد بن حنبل فإن ذمته بريئة. دائما يا جماعة التشويش يحصل من نقولات ينقلها بعض الناس ولا يفهمونها، أو يلبسون على من يخاطبونهم، ينقل لك الخلاف في وجوب التزام مذهب واحد. نحن لا نقول بوجوب التزام مذهب واحد، يعني كل ما تضعونه من نقولات أصلا ليست في محل النزاع. نحن لا نقول بوجوب التزام مذهب واحد، ولا نقول إنه يجب على الناس جميعا أن يقلدوا أحمد بن حنبل أو الشافعي على طول الخط أو مالكا أو أبا حنيفة. نحن لا نقول هذا أصلا. نحن لا نقول إن من وصل إلى رتبة الاجتهاد ليس من حقه أن ينظر وأن يرجح. هذا لا يقوله، لا أنا لا أقول عن نفسي ولا يقوله من يفهم. يعني أحيانا يا جماعة الناس ينقلون ما يوافق أهواءهم ويفهمونه أيضا فهما خاطئا. كل النقولات التي توضع في أنه لا يلزم تقليد مذهب واحد، أو أن المجتهد من حقه أن ينظر، أو أن الإنسان يرجع إلى المفتي الذي يتيسر له ممن اجتمعت فيه الشروط المرعية، نحن نقول بهذا أصلا. يعني أحد الكرام وضع نقلا اليوم من ساداتنا وأحبابنا، وحتى علقت على صفحته نقل عن إمام الحرمين رحمه الله، نقل مطول عن إمام الحرمين الجويني فيما إذا كان مفتي الزمان قد خالف قول الشافعي، فهل من قلد الشافعي له أن يرجع إلى مفتي الزمان ويستفتيه حتى لو خالف الشافعي أو لا؟ نقل طويل، هي كلمة واحدة تحل المشكلة كلها. إمام الحرمين يقول: إذا كان مفتي الزمان قد استجمع الشرائط المرعية. إيه بقى الشرائط المرعية دي؟ هو الذي يذكرونه في أبواب الاجتهاد والتقليد، هو اللي احنا ليل ونهار بنتكلم فيه. ليس من حق كل أحد أن يرجح، ليس من حق كل أحد أن يقول أخطأ الشافعي أو قول أحمد هنا مرجوح أو قول أبي حنيفة مرجوح. هذا ليس من حق كل أحد، هذا إنما تصدى له من كان أهلا للترجيح والنظر. وشيخ الإسلام قال: من كان أهلا للترجيح من كان مقلدا لزم حكم التقليد، من كان مقلدا لزم حكم التقليد، فلم يصوب ولم يرجح ولم يزيف، ليس من حقه هذا أصلا. حتى لو اختار قولا، قلد قولا غير الذي في مذهبه، فإنما يقلده وليس يصل إليه باجتهاد، إنما يأخذه تقليدا. فنحن لا نلزمك إذا كنت حنبليا أن لا تخالف مذهب أحمد، ولا لا لا أنا أقول بهذا، يا أخي ده منصوص الحنابلة هذا أصلا، يعني ينصون في كتب الأصول وفي كتب الفقه، حتى في كشاف القناع وفي شرح المنتهى، أن لزوم مذهب بعينه الأشهر عدمه. الأشهر المشهور في مذهبنا، الأشهر في مذهبنا والأصح في مذهبنا، أنه لا يلزمك أن تلتزم مذهبا واحدا. ففيما النزاع، أنتم تتكلمون في أي اتجاه أصلا؟ هل تريدون أن يفتح الباب لكل من هب ودب أن يرجح وأن يخطئ العلماء وهو لا يفهم أصولهم ولا يفهم طرائق استنباطهم وتكلم في الدين هكذا سبهللة، تكون أمور سبهللة؟ نحن إنما ندعو إلى الانضباط. من كان مجتهدا وصل إلى، وبعدين مجتهد ومقلد دي ليس بالاختراع، ليس بالهوى يا أخي. آلة التقليد أو آلة الاجتهاد أو كون مقلدا موجودة منصوص عليها في كتب العلماء كما ذكرت من قبل. إذا وصلت إلى هذه الدرجة لا حجر عليك، لكن نحن سنحجر إذا لم تصل إلى هذه الدرجة وننكر عليك. أنت تضل الناس إذا قلت أنا مجتهد وليس مجتهدا فأنت كذاب. ورتبة الاجتهاد رتبة توقيع عن الله عز وجل، ولا يفتي إلا مجتهد أصلا، وإنما يفتي المقلد كما ذكر العلماء على سبيل الضرورة. الأصل أنه لا يفتي إلا مجتهد. فإذا كنت تقول لا أنا مجتهد ومن حقي أن أنظر في أقوال العلماء وأن أرجح، طيب أثبت لنا أنك مجتهد. هل درست اللغة العربية؟ بس حناخدك كم فرع كده نسألك فيهم. هل تعرف النحو معرفة تصل به إلى رتبة الإتقان، مش الأجرومية ولا حتى الألفية؟ هل درست الصرف؟ هل درست البلاغة بعلومها الثلاث؟ هل عرفت متن اللغة وأتقنته؟ هل تعرف، هل تحفظ من أشعار العرب ونثرهم ومعلقاتهم وكلامهم ما يجعلك تستقل بالنظر في فهم الكتاب والسنة؟ طيب هذا شرط واحد من شروط الاجتهاد. ولن أطالبك بما يقوله الشاطبي مثلا، إنك لابد أن شوف الشاطبي اللي الناس بيقعدوا يقولوا مقاصد الشريعة والموافقات وما إلى ذلك. الشاطبي يقول إنه لا يجوز أن ينظر من لم يكن ريان من علوم الشريعة في كتابه الموافقات. الشاطبي يقول إنه مقلد وليس مجتهدا، ويقول أمثالنا معشر المقلدين لابد أن يلتزموا المشهورة في مذهب مالك. الشاطبي يشترط في المجتهد أن يكون مثل سيبويه في اللغة، ده شرط من شروط الاجتهاد، مش كل الشروط. يعني من شروط الاجتهاد أن تكون مجتهدا في اللغة العربية. الشاطبي يقول لابد أن تكون في رتبة سيبويه. لا يا عم أنا بقولش رتبة سيبويه، خليك رتبة أدنى مجتهد في اللغة العربية، أدنى مجتهد اللغة، مش سيبويه اللي ما فيش، يعني نادر أن يصل حد أحد إلى رتبته. طب ناخد أقل ما قيل في الموضوع، أن تكون من أهل الاجتهاد في اللغة العربية. يا جماعة اتقوا الله، الدين ليس لعبا وليس لعبة نتلهى بها. كل أحد يتكلم في دين الله ويقول أنا مجتهد وأنتم مقلدون وتريدون أن تنكروا علينا، نعم ننكر عليكم، نحفظ دين الله عز وجل. نحن نحفظ دين الله، هذا ديننا الذي سيسألنا الله عز وجل عنه. بعض المتخلفين عقليا يظن أن هذه نفسنا، وأن أن الإنسان يتكلم لأنه يحقد على فلان اللي هو اجتهد في الدين. نحن نسأل الله العافية أن نكون مثل فلان هذا. اللهم إني أسألك العافية أن أكون مثل هذا الذي يتكلم في دينك بغير علم ويخطئ العلماء ويسخر من كتب المتقدمين ويزهد الناس في تراثهم. أعوذ بالله أن أكون كذلك. نفسنة إيه؟ وأسهل شيء أن الواحد يتكلم. خد بالك أن موضوع الاجتهاد ده موضوع صعب، يعني موضوع سهل جدا، يعني هو في الوصول إلى رتبة الاجتهاد صعب، لكن خلينا الآن نقول خلاص أنا مجتهد. يا عم أنا لما أكون مجتهد أي نخعة أنخعها ما حدش عارف يمسكني، لأن كل ما أقول حاجة أقول لك والله ده اللي ما أدى إليه اجتهادي هو هذا القول. خلاص أنت زعلان ليه؟ خلفت بقى الإجماع، فهمت غلط، أنا مجتهد، فما فيش مسكة تمسكني منها أصلا. لكن لما أكون ملتزم بطرق العلماء في الاستنباط هتعرف تحققني. لا مذهبك ما بيقولش كده، لا إيه يعني أنت شافعي؟ طيب معتمد مذهبك فين؟ النهاية والتحفة لم يقرر هذا القول. حنبلي يبقى شرح المنتهى مثلا ليس في هذا القول. ف فأي طفل صغير درس المذهب سيرد علي لما أجي أنخع ولا أجي أخترع، أي طفل هيرد علي. زي ما كده بتشوف من حفظ الله للقرآن الكريم أن من أخطأ في حرف منه سيرد عليه أطفال الكتاتيب. لا، ليس هذا في المصحف، مع أن أنت ممكن تكون حافظ الزمان في القرآن الكريم، لكن أي طفل صغير سيردك لو أخطأت في كتاب الله. وهكذا أي طالب علم درس الفقه من بابه وعرف ما في كتب العلماء سيستطيع أن يحكم إن هذا الرجل يتكلم على قواعد أهل العلم أو لا. خد بالك إن السؤال المشهور دلوقتي اللي يكثر يقال: نعرف إزاي يا شيخ إن الرجل ده نستفتيه ولا لا؟ كيف نعرف أن فلان فقه؟ ده سؤال يعني بيسأل كتير جدا. والله نحن في الحقيقة لما نقول لكم ادرسوا الفقه على مذهب من المذاهب الأربعة، وادرسوا أصول الفقه، وادرسوا اللغة العربية، وتفقهوا على طريقة السلف، نحن لا ندعوكم إلى تقليدنا، بل ندعوكم إلى الترقي عن حضيض الجهل الذي يعيش فيه الناس، حتى تستطيعوا أن تميزوا بأنفسكم من الذي يتكلم بقواعد أهل العلم ومن الذي يخترع ويخرف ويأتي بالأباطيل. كيف أعلم أن هذا الرجل يتكلم كلاما صحيحا بناه على أصول معتبرة مشى على طرائق أهل العلم؟ حتى لو أخطأ، أصلا محدش، لا، ليس أحد معصوما، كلنا نخطئ، حتى الأئمة الأربعة يخطئون. لكن أحيانا لابد أن تنظر في السبب الذي أدى إلى الخطأ. هل سلكت طريقا صحيحا فأخطأت، أو سلكت طريقا خاطئا؟ خد بالك أن مش دايما حسن القصد هو المعتبر. حسن القصد ده أحد المعاني المهمة والتي هي بينك وبين الله عز وجل. تظهر بالقرائن ماشي، لكن في النهاية هذا بينك وبين الله. معلش أصل فلان أراد الحق، هذا بينه وبين الله، حتى لو وقع في الكفر قد يعذره الله عز وجل. نحن نكفره في الدنيا وهو معذور عند الله عز وجل يوم القيامة، دي قضية تانية. ما تقعدش بقى تقول لي أصل حسن القصد ومش حسن القصد. أنا أقول هذا الطريق الذي تسلكه للوصول إلى معرفة حكم الله، هل هو طريق صحيح معتبر أو ليس طريقا صحيحا معتبرا؟ طب أعرف إزاي أنه طريق صحيح معتبر؟ إن يكون طريق الأئمة. من الأئمة؟ الأئمة الأربعة على رأسهم. هل تسلك مسالك الأئمة الأربعة في النظر؟ هل تفكر بطريقتهم؟ هل أنت حصلت الرتبة التي اشترطها العلماء للنظر المستقل في النصوص والاستنباط منها؟ أو أنك مقلد؟ هو ده اللي احنا نتكلم فيه. فابن رجب يقول: اقتضت حكمة الله أن ضبط الدين وحفظه بأن نصب للناس أئمة مجتمعا، ركز في كلمة مجتمعا دي، على علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية المقصودة في مرتبة العلم بالأحكام والفتوى من أهل الرأي والحديث، فصار الناس كلهم يعولون في الفتاوى عليهم ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم، فانضبطت أمور الناس. نعم، لم يعد الاجتهاد موجودا في العصور المتأخرة في أزمنة ابن رجب وما قبلها، ولكن الأمور كانت منضبطة، ما فيش شذوذات، ما فيش تخريف في الدين. حتى إذا أتى إنسان بقول غريب تجد الناس يردون عليه. أحيانا ينظر بعض العلماء ممن بلغ رتبة الاجتهاد فيؤديه نظره إلى قول ليس في المذاهب الأربعة، فيحتملون له هذا، لأن إذا سلموا له أنه مجتهد فيعذرونه، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ولا يشنعون عليه حتى لا خلف المذاهب الأربعة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما طبعا شيخ الإسلام ظل يفتي بمذهب الحنابلة ويقرر مذهب الحنابلة عشرات السنين من عمره، لكنه في أواخر عمره كما ذكر الذهبي رحمه الله يفتي بما يؤديه إليه اجتهاده. له بيقولك في الكلام ده في أواخر عمره، بيقولك وله سنوات يفتي بما يؤديه إليه اجتهاده ولا يلتزم مذهبه. جميل جدا. لما يقول له سنوات، إذن قبل كده ما كانش بيعمل كده، وإلا إيه فايدة نقول له سنوات؟ يعني ليه ما قالش منذ نشأ ابن تيمية وخرج من بطن أمه مجتهدا؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا، ده بقى خرج من بطن أمه مجتهدا، ماشي، ما قالش كده. ده بيقول له سنوات يفتي بنظره واجتهاده، يعني قبل السنوات دي كان يفتي بإيه؟ بمذهبه. وده اللي واضح في كلام شيخ الإسلام وفي تآليفه في الفقه إلى آخره. لما شيخ الإسلام يتكلم بمسألة يخالف فيها المذاهب الأربعة، احنا قلنا المرة الماضية إن ده قليل جدا، أصلا شيخ الإسلام هو الذي قال بنفسه أنا أحاجج، يعني ممكن أحاجج شيخ الإسلام بشيخ الإسلام نفسه. لو أنت عاوز يعني تكلم كلام منطقي. شيخ الإسلام هو الذي قال إن الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة في عامة الشريعة. تمام كده؟ شيخ الإسلام لما يقول هذه الكلمة إذن لابد أنه لا يخالف المذاهب الأربعة إلا في مسائل معدودة، وده تكلمنا عنه بالتفصيل المرة الماضية. المسائل المعدودة دي، هل كان المجتهدون، سيبك من اللي بينه وبين شيخ الإسلام مشاكل عشان يعني ما يقع بين الأقران أو بعض المسائل التي تنازعوا فيها، لن نخوض في هذه الجزئية. لا، بعد ما الأمور استقرت ومن يحب شيخ الإسلام حتى من أتباعه ومن تلامذته ومن خريجي مدرسته كابن رجب، ما هو ابن رجب ده مثال على ما نتكلم فيه، ابن رجب حنبلي تلميذ ابن القيم، ابن القيم تلميذ ابن تيمية، ابن رجب يحب شيخ الإسلام جدا، يكثر النقل عنه في القواعد وفي شرح البخاري. يعني لما تنظر في قواعد ابن رجب تلاقي بينقل عن القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب الكلواذاني وشيخ الإسلام، يعني حاطط ابن تيمية في رتبة هؤلاء وينقل ومعتني جدا باختياراته وتقريراته. إذن هو ولما ترجم له أيضا في ذيل الطبقات ترجم له ترجمة جليلة وأثنى عليه جدا. إذن هو من محبي شيخ الإسلام. ابن رجب في مسألة الطلاق الثلاث أو في مسألة الطلاق البدعي ليس له كلام في ذم ابن تيمية لأنه قال بهذا القول. نعم، ابن رجب أصلا في هذه المسألة يتكلم بشدة، حتى له تأليف فيه، لكن ابن رجب في هذه المسألة لم يذم ابن تيمية، لم يقل إن ابن تيمية مثلا أفاك أو مفتري على الله الكذب أو كيف يخالف المذاهب الأربعة فيتكلم في عرضه. لا، هو يرد على القول وليس على العالم الذي قال به، مع أن المسألة دي أصلا يدعى فيها الإجماع وأن شيخ الإسلام خالف الإجماع فيها. أنا لست في مقام تحقيق المسألة، بس عاوز ألفت نظرك إلى معنى مهم. ابن رجب رحمه الله لما كان قاضيا سجن، حكم بسجن من أفتى بكلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. يعني كأنه يقول أنا أحتمل هذا من ابن تيمية ولا أحتمل هذا منك، لأن ابن تيمية في النهاية ينسج على منوال أهل العلم، ينسج على منوال أهل العلم، ينظر بنظر أهل العلم، فحتى لو أخطأ في مسألة فأصوله وقواعده مضطردة منضبط، وما من أحد إلا ويخطئ. لكن لما تيجي أنت لم تصل إلى هذه الرتبة وعمال تنتقي من ابن تيمية ومن فلان ومن فلان وفلان، سيجتمع فيك الشر كله ولن تنضبط ولن تستطيع أن تميز بين الأقوال الشاذة والأقوال غير الشاذة. فإحنا مش هنسجن ابن تيمية ومش هنكره ابن تيمية ومش هنحذر من ابن تيمية، بل نثني عليه ونضعه فوق رؤوسنا. لكن أنت لما تريد أن تأخذ بما خالف فيه ابن تيمية المذاهب الأربعة وبما خالف فيه فلان المذاهب الأربعة، لا، مش هنسيبك تعمل كده، خصوصا فيما فيه أقضية وأحكام. مسألة الطلاق دي مش لعبة، الفتية والقضاء ماشي على نظام منذ مئات السنين، وتيجي أنت تفتي فتوى تعمل خلل في المجتمع، فهذا لقلة الفقه أصلا، مش لأن ابن تيمية قليل الفقه، عياذا بالله، أقول لقلة فقه من يتكلم بهذا في زمان ابن رجب. دلوقتي الأمر استقر على الأخذ بكلام شيخ الإسلام في معظم البلاد الإسلامية، لكن أنا عاوز ألفت نظرك لهذا المعنى المهم، إن يحتمل من المجتهد ما لا يحتمل من الذي يضع نفسه في غير موضعه. لا طبعا، لا نقبل منك هذا. تقعد تقول لي بقى أصلا أنا قصدي حسن، أنا معظم للنصوص. تعظيم النصوص هو تعظيم فهم أهل العلم لها، تعظيم النصوص ليس أن تأخذها وتستقل بفهمها بما يخالف فهم أئمة الدين. من يعظم النصوص حقا، واحفظوا هذا الكلام يا جماعة، ليس باللفظ لكن احفظوا هذه المعاني، والله هذه المعاني نحن ندمنا زمانا على أننا لم نتربى عليها وتعبنا قوي على معرفنا نوصلها. تعظيم النصوص هو أن تعظم طرائق أهل العلم المعتبرين في فهمها، هو ده تعظيم النصوص، مش أنك تأخذها. وإلا الخوارج كانوا يحتجون بالنصوص على فكرة، وكفروا الصحابة بفهمهم للنصوص، وقاتلوا الصحابة بفهمهم للنصوص. فالقضية مش أنا معايا حديث ونص وخلاص، لا، القضية تعظيمك للدليل هو تعظيمك لطريقة فهم الدليل المعتبرة عند أهل العلم، واللي هي مش هتبقى طريقة واحدة، أحيانا بتبقى طرق معتبرة كلها. هذا هو التعظيم الحقيقي لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تحترم الخلاف السائغ، ده تعظيم النصوص. لأن الله لو أراد أن يتكلم بكلام فصل بين نص لا يحتمل إلا معنى واحدا في كل الأحكام لتكلم، والله تعالى لا يعجزه شيء، وهو أحكم الحاكمين، ومن أحسن من الله حديثا، ومن أحسن من الله ومن أصدق من الله قيلا. فهو سبحانه وتعالى قادر أن يتكلم بنص واضح لا يحتمل إلا معنى واحدا. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأبلغهم وأعظمهم بيانا لو أراد لفعل، لكن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تكلم بالكلام البين في مواضع، والكلام المحتمل احتمالا راجحا في مواضع، والكلام المجمل في مواضع أخرى، لأن الله عز وجل أراد أن يقع هذا الخلاف السائغ بين المسلمين. فمن أراد أن يرفع هذا فإنه يخالف إرادة الله الكونية والشرعية. فمن احترام النصوص أن تحترم فهم العلماء لها حيث اختلفوا اختلافا سائغا. نعم، من احترامك للنصوص، من تعظيمك لكلام الله، مش أنك تضرب الأقوال بعضها ببعض أو تعمل بالمرجوح، لا، أن تعمل بما ترجح عندك باجتهاد أو تقليد، ولكن مع احترام الفهم الثاني الذي يحتمله النص. إنما أن تلغي احتمالا احتمله النص ولا بينة على إلغائه، ده ليس احتراما للنص، ليس تقديسا للنص، ليس تعظيما للنص. لذلك هذا كله إنما تبين لك بالنظر في كلام أهل العلم، بالدراسة على الطريقة المعتبرة. الفقه ده مش ابتكار جديد احنا بنبتكره الآن، الفقه ده شيء جد مطروقة من قديم الزمان. أردت أن تصل إلى ما وصل إليه ابن تيمية مثلا، نموذج يحتذى في نظرك، أسلك ما سلكه ابن تيمية، اعتني بعلوم الشرع وعلوم الآلة، وكن فيها عالما إماما، وقلد مذهبا وقرره وأفتي به، وبعد كده لما تبقى مجتهد خالف. قال: وأقام الله من يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم. هؤلاء العلماء، مش واحد بقى، مش أحمد بن حنبل شخص، شخصية أحمد بن حنبل أو شخص الشافعي أو شخص مالك أو شخص أبي حنيفة، لا، أنت لا تقلد شخص أشخاص هؤلاء، أنت تقلد مدرسة نسجت على منوال أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة. أقام الله من يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم حتى ضبط مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده وفصوله، حتى ترد إلى ذلك الأحكام ويضبط الكلام في مسائل الحلال والحرام. وكان ذلك من لطف الله بعباده المؤمنين ومن جملة عوائده الحسنة في حفظ هذا الدين. تخيل بقى اللي ابن رجب بيقول عليه: من لطف الله بالمؤمنين ومن جملة عوائده الحسنة في حفظ الدين. الآن الناس يقولون ده من أسباب ضياع الدين، وده من أسباب ضياع السنة، وكتب الفقه ما فيهاش تعظيم للنصوص، والفقهاء ضيعوا الأحاديث وضيعوا النصوص. تخيل احنا وصلنا لمرحلة ايه. ابن رجب بيقول اللي بيحصل ده من لطف الله بعباده، من حسن تدبير الله وصنعه ورحمته بالمؤمنين وحفظه لدينه. وانت تقول لا، ده الفقهاء ضيعوا النصوص، الفقهاء خالفوا السنن، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أعوذ بالله، ايه ده؟ حد يقول على الفقهاء تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا؟ الافتراض ده بيجي منين اصلا يا جماعة؟ من اين لك هذا الافتراض ان الفقهاء يقولون نحن في غنى عن كتاب الله وسنة الرسول؟ ما هو السفريني يقول ان هل كتب الفقهاء الا زبدة الكتاب والسنة؟ هو الفقهاء دول بيجيبوا التوراة والانجيل ويقعدوا تعالى ندرس التوراة والتلمود والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وموسى؟ انت متصور كده؟ الفقهاء دول قاعدين ياخذون من النصوص ويفهمون ويقررون، وانت تاخذ الزبدة عشان يعلموك كيف تفهم، مش عشان يكونوا حائلا بينك وبين النصوص. لا، ده بيعلموك كيف تفهم النصوص. بعد شوية من حقك أن تنظر في النصوص، بس تنظر نظرا صحيحا عشان يأمنوا أنك لما تنظر ما تخرفش، لما تنظر ما تنكرش حد الرجم، لما تنظر ما تنكرش حد الردة، لما تنظر ما تنكرش القطعيات في الدين، لما تنظر ما تجيبش أقوال مخترعة، لما تنظر ما تجيش تقول لي ما جرى عليه عمل المسلمين بدعة. ما هو إيه اللي بيخليك تقول كده؟ أصل إحنا لسنا في العصور الأولى قبل استقرار الأحكام، عشان كل واحد ينظر ويجيب من دماغه. ده الأحكام استقرت وتعمل بيها 1300-1400 سنة، ونجحنا دلوقتي يقول لك لا والله ده صلاة التراويح أكثر من 11 ركعة بدعة. يعني عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم, عمر بن الخطاب الخليفة الراشد والصحابة والتابعون وأتباع التابعين وألف وربعمائة سنة كلهم كانوا بيعملوا البدعة دي. ويقول لك أصل معلش ليس من أراد الحق كمن لم يرد الحق. يا عم أنا ماليش دعوة بالإرادة والقصد, أنا ليه دعوة هل هذا الخطأ بيطلع كده عشوائي ولا هو نتاج منهج فاسد في النظر. القصد ده إلى الله مش إلي, ماليش دعوة بالقضية دي, وأنا لم أسوي بين القصدين. أنا بقول وعيد وزيد سعد الهلالي زنديق, قلت كده المرة اللي فاتت. الشيخ الألباني عمري ما قلت عليه كده, بل أدعو له بالرحمة وأثني عليه فيما كان من أهل الإتقان فيه, وأقول إن الرجل نفع الله به في علم الحديث وأحيى الله به ما كان غير موجود في الناس من الاهتمام بالحديث إلى آخره, مع مؤاخذات معينة مش دي قضيتي. تمام. وبعدين اتفقنا على القدر ده, نيجي بقى للقدر الذي أخطأ فيه. لا, خالف الفقهاء ومنهجه في النظر في الفقه منهج فاسد, وطريقة تعامله مع النصوص طريقة تخالف ما عليه أهل العلم في الفهم, فهم النصوص, مش تعظيم النصوص اللي هو يعني أهمية النصوص. أهو ده اللي احنا بنقعد نقوله ونثني على الرجل فيما أصاب فيه. لا قلنا زنديق ولا قلنا آثم ولا قلنا مفتري ولا بنشتم ولا بنعمل حاجة. يجي بعض الناس بقى يجيب نفس اللي انت بتقوله ده, يقولك أيوة فعلا الرجل منهجه في الفقه منهج فاسد ومنهجه يخالف منهج الفقهاء في الفقه وكذا وكذا وكذا, بس هو إمام ولا يجوز مش عارف إيه ولا وكيف تسويه بسعد الهلالي. يعني وفين التسوية دي؟ أين التسوية؟ هو بس المشكلة كلها فين؟ إن أنا لفت النظر إلى معنى يكابر فيه بعضهم, وهو أنك لا تستطيع أن تسكت سعد الهلالي وتمنعه من الكذب والافتراء على دين الله وأنت تقبل نفس النتاج الفقهي بنفس الطريقة بغض النظر عن الأقوال إيه هي. أنا أتكلم على منهج النظر. هل سعد الهلالي ينظر بمنهج الفقهاء؟ لا. هل الشيخ الألباني ينظر بمنهج الفقهاء؟ لا. لو أنت بتجدد في المقدمة دي ده كلام تاني خلاص, يعني هنتكلم في سياق آخر. لكن ما ينفعش تقول لا الشيخ الألباني منهجه الفقهي غير صحيح ولا ينظر بطريقة الفقهاء بس ما تسويهوش بسعد الهلالي. أنت بتتكلم في أنهي اتجاه؟ في جهة الإثم وعدم الإثم دي إلى الله, في جهة حسن القصد وسوء القصد دي إلى الله, مع ان انا بنفيها عن الشيخ الالباني. بس قلت قبل كده ان انتوا بتكلموا نفسكم, بقية المسلمين ما عندهمش الكلام ده, بقية المسلمين ما لهمش دعوة ان انت بتحب الشيخ الالباني, بقية المسلمين لا ينظرون هذا النظر, هما سواء عندهم. بل لو انا هنظر نظر عامة المسلمين اللي مش متحزبين اللي مش سلفيين, هقول الشيخ الالباني ساعاتي وسعد الهلالي استاذ رئيس قسم الفقه. ارجو ان كلامي يتفهم صح, محدش يقول اه ده محمد عبد الواحد قاعد بيتريق على الالباني بيقول عليه ساعاتي. اصل الافتراء باب لا ينتهي. انا بتكلم كلام واضح اهو. انت تنظر من خلفيه ان انت سلفي وبتعظم الشيخ الالباني فبتبلع له اللي ما بتبلعوش غيره, وتطلع يقول اصل الرجل كان تلقى عليه السهام من الجهميه والاشعريه ومش عارف ايه. الجهميه والاشعريه ومش عارف ايه دول مسلمين برضو على فكره, مسلمون ولهم علماءهم, فهما ما بيحبوش الشيخ الالباني. فعامة الناس من هؤلاء, ما هو دول عامة برضو زي عامة السلفيين كده برضو, كلهم مسلمين واحنا حريصين على الأمة كلها. فعامة الناس المساكين دول, الجماعة المساكين دول اللي هم مثلا عايشين في مصر وبيحبوا الأزهر واللي بيخالف الأزهر عندهم ضال, زي ما انت كده يا سلفي اللي بيخالف الشيخ الألباني عندك ضال. حلو. عامة الناس في مصر 90 مليون دول الغلابة دول, لما تقول لهم الشيخ الألباني ولا لما تقول لهم سعد الهلالي باعتبار ان ده استاذ ورئيس قسم الفقه, ده امر مش محتاج كلام يا جماعه. لما نستثني السلفيين عامة الناس هيقولوا لا طبعا الشيخ علي جمعه والشيخ والدكتور سعد الهلالي والشيخ احمد الطيب وكذا وكذا وكذا, هم دول. انت عاوز ايه تاني يعني؟ وسيد طنطاوي لما كان بيفتي بمسألة الربا, ما الطريقة التي تستطيع ان تقول بها لهؤلاء يا جماعه سعد الهلالي كذاب مفتري؟ ما الطريقة التي ستقول بها لهؤلاء يا جماعة لا تأخذوا بفتيا سيد طنطاوي في البنوك لأنها تخالف الإجماع؟ لو أنت ما وضعتش طريقة وهي طريقة تكون معيارية على الجميع، وهي تعظيم المذاهب الأربعة وفهم العلماء وطرائق العلماء في الاستنباط. لا سبيل لك إلى خطاب هؤلاء، حتى تكلم نفسك وطائفتك بس. معلش يا شيخ زياد سيبنا نتكلم على الشيخ الألباني، إيه المشكلة؟ ما هو الكلام في نفس الموضوع، ما هو ده مثال، لأن إحنا هو المثال بتاع الساعة دلوقتي. آه بنتكلم على الشيخ الألباني، ليس ذما للشيخ الألباني، نحن الآن نحافظ على نحفظ دين الله. يا أخي في اعتقاد أنا متأول، أنا ده تأولي في الموضوع. ففي مشكلة، في قضية الناس مش قادرة تستوعبها. سابوا الكلام كله وقال لك آه ده أنت بتسوي بين سعد الهلالي والألباني. لا والله لا أسوي بينهم، والله لا أسوي بينهم. تقدر تقول لي كلمة واحدة قلت إن الشيخ الألباني فيها زنديق؟ أعوذ بالله أن أقول هذا. لكن بقول على سعد الهلالي ليل ونهار، هتلاقي في الأسك وفي الفيس وهنا وهنا، سعد الهلالي رجل زنديق، قصده سيء. الشيخ الألباني ليس كذلك رحمه الله، لكنني لا أرضى بمنهجه. ما يجيش واحد يقول لي وأنا كمان لا أرضى بمنهجه، بس معلش ده إمام وما ينفعش تتكلم عليه. لا، المجاملات دي مش هتكون على حساب الدين. وما يخشى من فساد يقع سيكون جزئيا بجانب الفساد الموجود الآن في طائفة عريضة ممن أداهم الثقة بهذه الطريقة التي كان عليها الشيخ رحمه الله إلى هدر كلام أهل العلم وطرائق أهل العلم في النظر. وده اللي احنا بنعيش فيه وبنعاني منه ليل ونهار، بنتخانق في المواضيع دي. هو ليه الهجمة الشرسة التي شنت علينا كلنا بسبب موضوع النمص؟ ليه؟ واحنا جبنا قول غريب مثلا يخالف الإجماع، قول شاذ. ده المذهب الأربعة، ده القول اللي احنا ما بنفتيش بيه، ده خلاف الإجماع. ده مثال ايه اللي خلى الناس تتخانق معاك في الموضوع ده؟ الطريقة الفاسدة في التفقه في النصوص بس. وهي دي نفس الطريقة اللي كل ما تقول تفتي فتوى عليها الإجماع إن المرأة لو صلت أمام الرجال صلاتها صحيح، حلو كده؟ ده بالإجماع مفيش خلاف أصلا في المسألة. تلاقي الناس عمالة تشتم فيك وتتهمك في دينك، أنت مش عارف إيه، أنت مميع، أنت كذا وكذا، إزاي المرأة تصلي قدام الرجالة؟ ويجيب لك نصوص بقى هو يفهمها الطريقة دي، حتى لو كان فلان وفلان ما قالوش بالقول ده، هم الذين زرعوا في الناس هذه الطريقة في النظر أصلا، هم اللي خلوا الدين شعبي. من حق كل واحد انه يتكلم، وحق كل واحد يفهم، وحق كل واحد يعارض. يا جماعه هي دي المشكله اصلا. بس انت عشان الاقوال اللي انت حطيتها معيارا على التدين والالتزام والتمسك بالدين موجوده، فانت مطمن، حاسس الناس دي كويسه جدا المتدينه. عارف لو طلعت عنها قيده انمله هتلاقيهم بيخرفوا. لو دخلتهم في أبواب المعاملات مثلا، في أبواب الربا وغيره، ولا يفهم حاجة أصلا، ولا يعرف الألف من كنز الدرة زي ما بيتقال. فالمسألة لابد أن توضع في نصابها الصحيح، وما نقعدش نزايد على بعض ونعمل النظام ابتزاز. أصلا أنت بتتكلم في كلام متفق عليه بيننا أصلا، إن هذا قصده ليس كقصد ذاك، وإن هذا نفع الله به وأجر الله على يديه خيرا كثيرا في جانب معين، وانت بتقول اه والجوانب التانية لا، انا مخالف في الجوانب التانية دي، وشايف انه منهجه فاسد في الجوانب التانية دي. طب سبحان الله العظيم، ليه حطتها على الهامش الجوانب الفاسدة دي، حطتها على الهامش ومركز على الجوانب اللي احنا متفقين عليها اصلا؟ هو الكلام ليس فيها ده. احنا بقى لو اردنا ان نحاقق ونقول ان حتى جعل علم الحديث علما شعبيا للناس ادى الى فساد كبير، حتى ده ادى الى فساد كبير. بس خلينا يعني ايه نتجاوز هذه الجزئية. ف ايه بيقول لا تظن ان حضرتك بلغت في وجهة نظرك. ف هرجع للتعليقات تاني، ننتهي بس قربنا نخلص التعليق وناخذ اسئلتكم. فابن رجب بيقول جرت عادة الله ان يحفظ الدين بهذه الطريقة، وكان هذا من لطف الله عز وجل. بص بيقول ايه بقى، ولولا ذلك، ولولا أن الله حفظ الدين بهذه المذاهب الأربعة، لرأى الناس العجب العجاب من كل أحمق متكلف معجب برأيه جريء على الناس والثاب. الله الله، ده ابن رجب والله، مش أنا اللي بقول، بيقول لك الكلام ده من 650 سنة قبل ما نتولد كلنا، قبل ما يكون في حاجة اسمها الشيخ الألباني والشيخ فلان والشوكاني والصنعاني، قبلها مئات السنين. أصل الأمر واضح، مش محتاج، الأمر واضح مش محتاج. فبيقول ولولا ذلك لرأى الناس العجب العجاب من كل أحمق متكلف معجب برأيه جريء على الناس والثاب، فيدعي هذا أنه إمام الأئمة، ويدعي هذا أنه هادي الأمة، وأنه هو الذي ينبغي الرجوع دون الناس إليه والتعويل دون الخلق عليه. ولكن بحمد الله ومنته انسد هذا الباب الذي خطره عظيم وأمره جسيم، وانحسمت هذه المفاسد العظيمة، وكان ذلك من لطف الله تعالى لعباده وجميل عوائده وعواطفه الحميمة. لاحظ، أنا قلت المرة اللي فاتت أشرت إشارة بناء على كلام شيخ الإسلام، وهو قدر متفق عليه بين العلماء، أن الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة في عامة الشريعة. يعني هيكون عندنا مثلا نسبة نقول أقل من 1% بناء على هذا القول، أقل من 1% أقوال صواب خارج المذاهب الأربعة، تمام كده؟ هل من العقل وحفظ دين الناس والنظر إلى المآلات أن أفقد الناس الثقة في 99% الصواب عشان 1% يحتمل أن يكون صوابا؟ أحسن أحواله أن يكون الخلاف فيه سائغا وأن يكون راجحا وليس حقا، والمذاهب الأربعة باطلا؟ هل ده عقل؟ يعني من أراد أن يحفظ دين الناس، من أراد أن يحافظ على بيضة هذا الدين، من أراد أن يحفظ الناس من الشذوذ والانفلات، هل يقول لهم قلدوا المذاهب الأربعة اللي احنا متفقين ان 99% مما فيها حق، 1% بس ممكن يكون في اشكال، ممكن يكون في اشكال، واشكال ده اشكال راجح ومرجوح، مش اشكال حق وباطل، ولا يروح يقول لهم لا يا جماعة المذاهب الأربعة فيها اخطاء، ولا تقلدوا الرجال ومش عارف ايه، وانظروا بانفسكم واجتهدوا، وكفاية عليك يا حبيبي تحفظ نصوص القرآن وبلوغ المرام وتدرس الأجرومية، وأنت مسؤول أمام الله عما أداك نظرك إليه، ولا تقلد الرجال ولا فرق بين مقلد وبهيمة، إلى آخر الكلام ده، وعيش بقى اللي احنا عايشينه. أنا رأيت العجب يا جماعة، وما تقوليش العجب ده مسائل فردية وأحوال شخصية، لا لا والله ده بتبقى كثيرة جدا، كثرة تدل على الخلل. أنا رأيت من يقول أنا لا تجب علي صلاة الجمعة، واحد لحيته قد كده هو، والله يا جماعة كان بيقول لي كده، بيقول أنا ما بصليش الجمعة، أنا بصلي في البيت. في مصر ليه يا عم الحاج بتصلي في البيت بس مالك؟ بيقول لي بقى لي 10 سنين ما بصليش الجمعة، والراجل لحيته قد كده وتشوفه إيه؟ طب ليه يا عم، إيه مشكلتك بس؟ يقول لك أصل أنا أرى أن الذي يقول في الفاتحة ولا الضالين بالضاد كده صلاته باطلة، لابد أن يقول ولا الضالين. ولما الشيخ فلان خرج من السجن وكان يقرأ ولا الضالين وجبت علي الجمعة، بيقول لي كده، فلما اتسجن سقطت عني مرة تانية فريضة الجمعة ورجعت تانية صلي الظهر في البيت. تصور الراجل دماغه وصل فين، لو مسجل اسطوانة بيوزعها على الناس وعراي السيسي يحاجي الناس بها، وحاجيكم، عاوز يقول أحاججكم، يعني حاجة غلب. طب يا عم انت مين من العلماء قال الكلام ده؟ من سبقك إلى هذا الفهم؟ من قرر هذا التقرير؟ ونرجع نقول أن المذاهب الأربعة فيها التعصب وما يصليش وراء بعض، ده كلام ده فين؟ إحنا اللي ما نصليش وراء بعض، ده إحنا ينص أصحابنا على أنه يصلى خلف المخالف في الفروع، ده ما يصليش الجمعة أصلا عشان إيه؟ مش عشان مخالف أصلا، عشان هو فاهم غلط. فالمصايب السودة دي بتطلع منين؟ ده مثال، ما تقوليش اصل ده مثال جزئي وانت جايبه بتشنع بيه على الطريقه، لا مش جزئي، ده انا لو قعدت احكي من هنا لشهر هجيب لك قصص، انا وغيري هنحكي. زي ما انتوا كده بتجيبوا حكايات معينه وتحكوها عن متعصبه المذاهب، بس الفرق ان متعصبه المذاهب دول كان ينكر عليهم وما كانش اتجاه عام، والكتب المعتمده الموجود المرجوع اليها لا تقر هذا السبيل اصلا بل تنكره. فالمشكلة بتيجي هنا بقى، أني أنا أحفظ دين الناس بحفظ هذا التراث، والخلافات الجزئية دي سهلة لما يكون 10-20 مسألة ترجح وفي راجح وفي مرجوح وما فيش مشكلة وما بعملش عليها قضية، ما بتخنقش، مش قاعد مترصد لكل من قال قولا أروح ناطط عليه أصل الراجح كذا، كأن الراجح ده مذهب اسمه الإمام الراجح وله تلامذته اللي هم المحققون. وفي أقوال اسمها القول الراجح. كل ما حد يقول لك حاجة تقول له أصل الراجح خلاف هذا. الفكرة أصلا اتحطت في دماغ الناس غلط, إن الراجح كأنه شيء مطلق, مش راجح نسبي. راجح عند الشافعي يعني مرجوح عند مالك لما يخلفه, وراجح عند شيخك يعني مرجوح عند الشيخ التاني لما بيخلفه, هو بيبقى راجح نسبي. ومع هذا يقول ابن رجب, ومع هذا فلم يزل يظهر من يدعي بلوغ درجة الاجتهاد ويتكلم في العلم من غير تقليد لأحد من هؤلاء الأئمة ولا انقياد. يعني مع كل الحرص على ألا يتكلم الناس في الدين إلا بأهلية, ما زال يظهر في زمان ابن رجب وقبل ابن رجب أناس يدعون الاجتهاد وأنهم يتكلمون في الدين باستقلال ولا يتقيدون بتقليد أحد. فمنهم ابن رجب بيقول, فمنهم من يسوغ له ذلك لظهور صدقه فيما ادعاه, ومنهم من رد عليه قوله وكذب في دعواه. يبقى احنا لما حد يقول انا مجتهد ما بنقومش نطير رقبته, بنقول له والله اظهر لنا ما يصدق دعواك. ادي باب الاجتهاد والتقليد هو, او كتاب الاجتهاد والتقليد, وادي شروط المجتهد, ورينا حضرتك عندك ايه من الشروط دي وتعالى نتكلم مع بعض كده ونشوف. طبعا العلماء هم اللي بيقولوا له كده, فيتكلمون معه وينظرون في نتاجه وفي أقواله وكذا وكذا وكذا, ويقولوا له أصح أنت فعلا رجل مجتهد من حقك أن تخالف, أو يقولوا أنت رجل كذاب مدعي وخش السجن. لأني كما قال ربيعة شيخ الإمام مالك, بعض من يفتي اليوم أحق بالسجن من السراق. حتى ابن تيمية كان بيقول كده على فكرة. ابن تيمية بيقول يعني يكون على الناس في السوق في البيع والشراء محتسبة, وما يكونش على الناس الدجالين اللي بيفتوا ناس تحتسب عليهم. ابن تيمية بيقول كده, تخيل, بيقول أيوة طبعا لابد أن أحتسب على هؤلاء, أنكر عليهم زي ما بنقعد إحنا كده ننكر على الناس في السوق. ولي الأمر بيبعت من يحتسب على الباعة في السوق في البيع والشراء, يبقى لابد ولي الأمر أيضا يقيم من يحتسب في أمر الفتية وأمر القضاء ألا يفتى الناس بغير دين الله عز وجل. فابن رجب بيقوله, منهم من يسوغ له ذلك ما فيش مشكلة لظهور صدقه فيما ادعاه, ومنهم من رد عليه قوله وكذب في دعواه. وأما سائر الناس ممن لم يصل إلى هذه الدرجة فلا يسعه إلا تقليد أولئك الأئمة والدخول فيما دخل فيه سائر الأمة. هي دي السطرين دول خلاصة موقف ابن رجب. السطرين دول خلاصة موقف ابن رجب اللي حكيته لكم من شوية. لما نقول مثلا تعالى ننزل الكلام ده على شيخ الإسلام ابن تيمية, هو يقول أنه مجتهد أو يتصرف تصرفات المجتهدين في آخر عمره, يخالف مذهبه بل يخالف المذاهب الأربعة بس في مسائل معدودة معدودة, حلو كده. فظهر أن الرجل صادق وأن دعواه دعوة حق وأن شيخ الإسلام فعلا مجتهد. فابن رجب بيقول إيه, منهم من يسوغ له ذلك, إحنا بننكرش عليه, ومنهم من يرد عليه وهو كذاب ليس من أهل الاجتهاد. طب ده في حقه هو نفسه, في حق الشخص نفسه. تعال بقى في حق الناس. وأما سائر الناس ممن لم يصل إلى هذه الدرجة فلا يسعه إلا تقليد أولئك الأئمة والدخول فيما دخل فيه سائر الأمة, اللي هو إيه؟ اللي هو المذاهب الأربعة. ليه؟ عشان ينضبط, لأن شيخ الإسلام ليس له مذهب محرر مثلا وأصول وقواعد وفروع وشروح على متونه وتحشية على هذه الشروح, ما فيش الكلام ده. إنما مذهب الحنابلة ده مذهب واسع بقاله 1000 سنة الناس بتخدم فيه, ولا أكثر من 1000 سنة, ويشرحون ويحررون ويضعون القواعد وكذا وكذا. ومنهم ابن تيمية نفسه كان بيخدم هذا المذهب وأشرح كتبه واستدل له. فتقليد مين أولى؟ يبقى ابن تيمية لما يخالف ما فيش مشكلة, لكن انت عاوز تخلي مذهب جديد انت مش ممكن تضبطه اصلا. هو ايه السبب اللي خلى العلماء يقولوا لا تقلد الاقوال التي تنقل لك عن ابي بكر وعمر وليست في المذاهب الاربعة؟ تخيل العلماء وصلوا لفين. قالك لان مين قالك ان اقوال ابي بكر وعمر مش موجودة في المذاهب الاربعة؟ هي موجودة قطعا في المذاهب الاربعة, لكن هذا الذي ينقل بدون سند واضح وبدون فهم وبدون ما يبين هل له ما يقيده أو ما يخصصه أو ما يوضحه, أنت لا تأمن أن يكون على غير عن وجهه أو أن يكون لم ينقل نقلا على ما هو عليه. فلذلك تقليد الأربعة أولى من تقليد الصحابة، ليس لأن الأربعة فقههم غير فقه الصحابة، بل لأنهم الممثل الحقيقي لما استقر من أقوال الصحابة. فما فيش تباين، ده هو تكميل، تكميل هذا الفقه وتتميمه بأن صارت المذاهب الأربعة هي الممثل الحقيقي لفقه السلف. أدي موقف ابن رجب، هو من حق المجتهد أن يجتهد إن صدق في دعواه، لكن سائر الناس لا يسعهم إلا تقليد الأئمة الأربعة والدخول فيما دخل فيه سائر الأمة. أما ده في باب ضبط الأقوال والدراسة والفتية المنضبطة والقضاء وما إلى ذلك. لكن لو أن رجلا أراد أن يستفتي، هل نقول له لازم تستفتي من كان على مذهب فلان وفلان؟ لا، نقول له استفتي من تثق به، لكن نروح بقى نكلم اللي بيفتوا ونقول لهم يا جماعة اتقوا الله واسلكوا سبيل العلماء في الفتوى، ونروح نقول لعامة الناس، نرفع مستوى الوعي عند الناس، يا جماعة إذا أردتم أن تعرفوا الصحيح من الشاذ، مش الراجح والمرجوح، لا، الصحيح من الشاذ، فعندنا معايير واضحة وهي طرائق أهل العلم في الاستنباط والمذاهب الأربعة التي سطرت فيها الأقوال في كل مسائل الفقه، ارجعوا إليها ما استطعتم، وارجعوا إلى من يعظم هذا السبيل عشان تحفظوا على الناس دينهم. ولذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى مفتي الحنابلة في زمانه، وده بقى رجل سلفي ما فيش غبار عليه، سلفي وهابي كمان رحمه الله، قبل فوضى الاجتهاد ما تدخل السعودية في مجموع رسائله، موجودة الرسالة دي، أرسل رسالة شديدة اللهجة لرجل يفتي بقول ابن تيمية في الطلاق، يهدده فيها أنه سيطرده من البلد، وأرجو أن يكون عندك من أسباب احترامك لنفسك ما يمنعك أن ترجع إلى هذا مرة أخرى. خد بالك، نفس موقف ابن رجب، هو الشيخ محمد بن إبراهيم ما يعرفش قدر ابن تيمية؟ الشيخ محمد بن إبراهيم بيكره ابن تيمية؟ لا والله، بس لا، ما فيش لعبة في الجزئية دي. انت قاعد في دولة فيها مذهب معتبر هو مذهب الحنابلة والفتية عليه والناس دينهم محفوظ، اوعى تفكر انك تفتي بخلاف المذهب، حطردك من البلد، بيقوله كده ليه؟ لانه ناظر الى المآل، لو فتح هذا الباب خلاص ضاعت الاحكام، وده اللي بيحصل دلوقتي لما يفتح باب الاجتهاد. انت عندك ما لا نهاية له من الأقوال الاجتهادية، كل واحد يا أخي ما أداه الاجتهاد، كل باحث ماجستير أو دكتوراه بيرجح على مزاجه، فلن تنضبط الأحكام. يقول: فإن قال أحمق متكلف، كيف يحصر الناس في أقوال علماء متعينين ويمنع من الاجتهاد أو من تقليد غير أولئك من أئمة الدين؟ ده سؤال بقى هنجاوب عنه في المرة القادمة إن شاء الله. يعني بعد ما ابن رجب قال كده، بيفترض بقى ان واحد طلع كده زي المسمار، زي اللي بيطلعونا كده زي المسمار، بس هو بيقول عليه احمق متكلف، احنا بنقول عليه مسمار. فالاحمق المتكلف ده اللي هو ابن قسيم مسمار، طلع يقول كيف تحصر الناس في اقوال علماء متعينين؟ ازاي يعني تخلي الناس في اربعة اقوال بس وممنوع يخرجوا عنها؟ يعني سنعرف الجواب في الدرس القادم ان شاء الله على هذا المسمار، المسمار. ونأخذ يعني أسئلة الإخوة الكرام المتابعين لنا، حياكم الله جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. إخوان الكرام الذين دعوا، أسأل الله أن يجيب دعاءكم، جزاكم الله خيرا. الله ينور عليك يا شيخ فيصل. أشرف زكريا، كيف حالك يا شيخ محمد؟ أشرف زكريا، أنت جاري؟ إن كنت جاري حياك الله يا شيخ أشرف وبارك الله فيك وأكرمك الله، أنا بخير الحمد لله، جاري في مصر. الملقب وكنا نقول له أبو الفوارس أشرف زكريا. استنى حبيب الشيخ وائل فريد عدس، أكرمك الله يا شيخ وائل. الشيخ شيخ عمرو بسيوني منورني هنا، الله يكرمك يا شيخ عمرو. لا إله إلا الله. بيقول نفسي أعرف يا شيخ ليه ما حذفت صداقتي مع الرغم من أنني مسلم. مش عارف يا مولانا والله، ما عارفش ليه حذفت صداقتك. وأنا يعني بحذف صداقة مسلمين كتير وبعمل لهم بلوك كمان. فما عارفش، لا مش عارف يعني هل ده مقصود أو لا، حقك علي يعني. نتشرف بك. جزاك الله خيرا يا ابني، أكرمك الله يا أمي. هل يجوز إذا كنت شافعيا أن أتبع الحنفية أو المالكية؟ يجوز أن تستفتي مالكيا وأنت شافعي، ويجوز أن تستفتي حنفيا وأنت شافعي، ويجوز أن تستفتي حنبليا وأنت شافعي، وهكذا. ما فيش إلزام بأن تتبع مذهبك ولا تقلد غير مذهبك. والكلام ده عمال أقوله وأعيده وأزيده وأكتبه كل شيء. أقول الكلمة دي: لا يلزم من تمذهب بمذهب أن يأخذ برخصه وعزائمه. بيقولوا كده: لزوم التمذهب بمذهب واحد الأشهر عدمه. ده نص أصحابنا في كتب الفقه وفي كتب الأصول. مش ملزم حضرتك باتباع مذهب واحد، دي مسألة وجوب صناعي في الدراسة وانضباط في العمل. أحسن يعني نقول الأحسن إنك تمشي على مذهبك، تاخده كده حاجة واحدة عشان تنضبط، ده أحسن ليك. لكن انت يا اخي عاوز تستفتي شافعيا وانت حنبلي، ولا في اي مشكله، بس ما تلفقش بين المذاهب. لكن دي مساله ودي مساله، ما فيش مشكله خالص، ولا حد بيلزمك باتباع مذهب واحد اصلا. النزاع في اتجاه تاني اصلا، وقلت في اول الدرس عمالين يجيبوا نقولات على عدم لزوم مذهب واحد، ما احنا بنقول بكده اصلا. عمالين يجيبوا نقولات على ان مفتي الزمان مش عارف ايه، مفتي الزمان ده لازم يكون مستجمع شرائط الاجتهاد. ده نص اللي انت النص المنقول قدامي ده، امام الحرمين نصه عبارته باللفظ كده ان المفتي يكون مستجمع عن الشرائط المرعية. النص كله مبني على الحتة دي، الشرائط المرعية دي. انت بقى خدت النص كله لغيت دي، بقى عامل زي اللي بيقول ايه: فويل للمصلين. صدق الله العظيم، اهو ربنا اللي قال فويل للمصلين. يا سلام، طب ما تكمل يا عم، انت ليه جبت كلام امام الحرمين والتقليد والمفتي والشافعي، والمفتي ممكن يخالف الشافعي، والمفتي ده مين؟ بياع بطاطا يعني؟ سبحان الله. جزاك الله خيرا، ممكن تفتح باب المتابعة التعليمية مفتوحة؟ هو ما انت علقت ازاي؟ ما عنوان الدرس الآن؟ عنوان الدرس الآن التعليق على كتاب الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، وده التعليق الثالث، وسبقه درسان موجودان في الصفحة عندي. وأيضا سننشئ قناة قريبة جدا اسمها الرواق المنهجي، اسمها الرواق المنهجي، سنضع فيه كل التجميعات المتعلقة بهذه المسائل من المنشورات والدروس وغير هذا. الأخ أحمد بيقول: الناس العادية الذين هم أغلب الأمة كيف يعرفون أن فلانا بلغ رتبة الاجتهاد، بل حتى طلبة العلم كيف يعرفون ذلك؟ كيف يعرفون أنه قد حصل هذه العلوم التي تبلغه تلك الرتبة؟ ما هو مش هيعرفوا بصراحة. ولذلك احنا خطابنا مع اللي بيفتوا، بنقول لهم: يا جماعة اتقوا الله، ما تضيعوش الناس يا جماعة، اغرسوا في نفوس الناس تعظيم المذاهب، عشان الدنيا هتفلت منكم، والله هتفلت، مش هتعرفوا تمسكوها ولا تلحقوها. وبنحاول نكلم الناس في الكلام ده ونخاطبهم بهذا الخطاب عشان يفهموا ويعوا، والله يتولى حفظ دينه سبحانه وتعالى. لكن هل يستطيع أن يعرف أن العالم ده ثقة ولا مش ثقة؟ نعم ممكن يعرف بتزكية أهل العلم له، بشهرته وعدم إنكار الناس عليه. بس المشكلة بقى لما العلماء يقول لك إيه من معايير معرفة، أن من معايير التي يعرف بها المفتي المستفتي أن مفتيه ثقة عالم، أن يفتي ولا ينكر عليه، أن يكون متصدي للفتية ومحدش ينكر عليه. تيجي أنت بقى تنكر على بعض من يصدي للفتية، يروح ضربك على وشك أو يحذر منك أو يبدعك، فنعمل إيه طيب؟ ما هو أنت بتنكر عشان الناس ما تستفتيهوش، عشان الناس تعرف أن الطريقة دي غلط. فإلى الله المشتكى. أين قال الذهبي عن ابن تيمية هذا الكلام؟ ما لا أدري هل قاله في السير أو قاله في تذكرة الحفاظ، يعني في أحد الكتابين. أنا كل حال كلامه مشهور في هذا. أخونا حمام الورداني يقول كن كابن تيمية ثم خالف براحتك. يا عمي مش كن كابن تيمية، كن في أول درجة من درجات الاجتهاد وبعدين خالف براحتك. سيبك من تيمية عشان ده رتبة عالية جدا، احنا بنقولك بس خليك على السلمة الأولى اللي بعد ما توصل لرتبة الاجتهاد وخالف براحتك. ما تبقاش انت لسه في أولى حضانة وتخالف، ما ينفعش. عاوز تخالف خالف وأنت أهل. الأخ عماد علي يقول أعتذر منك في هذا السؤال، ولكننا افتقدنا كلماتك حين نزل بإخواننا في حلب ما نزل به من البلاء والحصار والقتل، ولم تكن تتكلم في حينها إلا في رد على مخالفيك في مسألة النمص وشعر ابن عباس. والله بص، الموضوع ده من المواضيع التي يزايد فيها الناس بعضهم على بعض. أنا عاوز أقول حاجة، هل معيار إن أنا مهتم بقضية حلب أو قضية من قضايا المسلمين إن أنا أقعد أصوت على الفيسبوك وأكتب كلمتين أنفس بيهم عن نفسي والناس تسقف لي وهو الحمد لله الشيخ مهتم، ولا هناك معايير أخرى ممكن أن تكون هي الجهاد فعلا بالنفس أو الجهاد بالمال أو الصدقة أو الدعاء؟ المعايير دي لازم نعملها قدام الناس مثلا. من جهة أخرى، هل رفع وعي المسلمين والقيام بفرض من فروض الكفاية في جانب تعليم الناس اللي هو حيكون في النمص وحيكون في الطهارة وحيكون في الصلاة وحيكون في أي باب من الأباب ممكن تقول عليه كده؟ ما أنت ممكن تقول لي فقهاء الحيض والنفاس بلاش النمص، ممكن تقول لي فقهاء سجود السهو. هو اللي جاب النمص عشان كان في خناقة في النمص في الوقت ده، لكن الناس أحيانا يعني أنت عاوز تقول إن أنا كل منشوراتي في النمص ولا عشرها، مش ولا عشرها ولا واحد على 20 حتى، لكن هو الناس بتحب تزايد على بعضها فيقولك شوف الشيخ قاعد بيتكلم في ايه والناس بتتقتل. طب ما حضرتك برضو بتقول شوف الشيخ والناس بتتقتل، يعني انا انت بتقول شوف الشيخ بيقول ايه والناس بتتقتل وانت جاي تقول للناس شوفوا الشيخ بيقول ايه وبرضو الناس بتتقتل، ما رحتش قعدت معاهم ليه؟ انت بتنكر عليا من الفيس اني اتكلم على الفيس والناس تقتل، مش بتنكر عليا من ساحة القتال أني أتكلم على الفيس والناس بتقتل. فإيه يعني؟ أنا مش قادر أفهم قضية المزايلات دي ما نهايته. هل طلعنا وصفقنا لبشار الأسد؟ يا عم أنا قاعد هنا في قطر لا أستطيع الرجوع إلى مصر، أنا رجل جالس من 4 سنوات لا أستطيع الرجوع إلى مصر، لم أرى أبي منذ 4 سنوات. شغل المزايلات ده شغل فارغ، لو كنت مطبلا لكنت جالسا الآن على كرسي عالي في الأزهر أو في الإعلام، لأن أنا أصلا كنت رجل في الإعلام، يعني كنت في قناة الرحمة وبرنامج أسبوعي ثابت وتطلبني غير الرحمة من القنوات. فالواحد ما فيش داعي نقعد نتكلم ونحكي، لأن الناس أحيانا عايشة في الوهم وبيحبوا اللي بيعيشهم في الوهم أكثر. فمش ليس كوني أتكلم في مسائل الفقه يعني أنني لست مهتما بأمر إخواننا في حلب، وإنما هذه مزايدات فارغة واللي قاعدين بيزايدوا لا مهتمين ولا بيعملوا إلا بس شوية منشورات بيكتبوها وهو باب من أبواب التنفيس. فالله يصلح الأحوال. ماشي. وبيقول والله ندمنا فعلا، أنت من أخرجتنا من هذا الجهل العظيم. أخي الفضل لله عز وجل، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. الأخ أحمد بدر الزهار يقول الكارثة أن بعضهم يتصور انفصالا بين نصوص الكتاب والسنة وبين فهم واستدلال العلماء، وكأنهم يقولون كالعلمانيين هم رجال ونحن رجال. هو هم رجال ونحن رجال مش كلمة العلمانيين، هي كلمة العلماء، ولكن بيكلموا بعض. لكن فعلا الكارثة أن بعضهم متصور أن فقه الدليل حاجة وفقه المذاهب حاجة تانية. يا جماعة فقه المذاهب هو فقه الدليل، هو فقه استنباط الأحكام من الأدلة اللي هي الكتاب والسنة وغيرها من الأدلة، لأن أصلا مفهوم الدليل ده محتاج يتفهم صح، وإن شاء الله يبقى فيه كلام في الأيام القادمة على مسألة الدليل وإيه معنى الدليل وإيه النص وإيه مش النص، إن شاء الله لنا كلام في هذا. ماشي. آمين آمين. برضو أخي عمار عبد الحليم, عبد الحليم يقول حياك الله, حياك الله يا شيخ عمار, هل كتاب مدارج السالكين للسعدي من كتب الفقهية على معتمد مذهب الحنابلة؟ مدارج السالكين ألفه الشيخ السعدي رحمه الله, ولكنه خالف فيه معتمد المذهب, قرر فيه أقوال غير معتمد المذهب, لكنه كتاب جميل على فكرة, ويمكن أن يدرس كمدخل يعني كمقدمة لدراسة الفقه, لأن فيه معظم أبواب الفقه بطريقة سهلة, ولكنه يشرح على المذهب. وإن شاء الله قريبا سيخرج كتاب لأحد مشايخنا الأفاضل هنا في قطر شرح فيه مدارج السالكين شرحا حنبليا, يعني بحيث أن الطالب يقرأ هذا الكتاب وتفقه فيه, لأنه كتاب سهل وظريف. الشيخ السعدي رحمه الله من المشايخ الذين أتاهم الله حسن بيان وفهم راسخ, فكتاباته سهلة وجميلة, لذلك هذا الكتاب سيكون مفيدا جدا لمن أراد دراسة منهاج السالكين. هو بيقول مدارج السالكين للسعدي, لكن هو يقصد منهاج السالكين. في أخ دخل بيقول قاتله الله, زار بيشتم بقى أي حد من اللي احنا كنا نتكلم عليهم. إن كنت تقصد, إن كنت تقصد الشيخ الألباني, أنا ما عارفش أنت قصدك مين, فلا والله لا أرضى ذلك وأعترض عليه أشد الاعتراض. الشيخ الألباني لا يقال عنه هذا, بل يترحم عليه ويدعى له ويثنى عليه بما أصاب فيه وينتقد فيما أخطأ فيه, شأنه شأن غيره, وإياكم والغلو, مع أنني لست مسؤولا عن هذا, لأنني أقول وأكرر أن الانتقاد في جانب معين. وإن كنت تقصد سعد الهلالي فآمين, قاتله الله. واحد بيقول الرد على الإمام الألباني لا حرج فيه, فهو إمام ليس بنبي. والله يعني إيه المشكلة, ليس بنبي طبعا. من الحاجات الظريفة جدا شفتها في الأيام اللي فاتت دي, واحد كذا واحد يعني بيعلق نفس التعليق, يقول لي عمال تسأل الشيخ الألباني وكأنه حي. الناس يا أخي عقولها مش موجودة أصلا, يعني هم فهموا من أسئلتي أنني أستنطق الرجل وهو في قبره, بعد شوية يقولك أنت مشرك بتكلم الأموات من دون الله. والله يا حاجة غلب. الأخ أحمد بيقول ألا تظن يا شيخ أنك إن حضرتك بلغت في وجهة نظرك وأنها هي الطريقة الصواب التي لا ينبغي أن نحيد عنها فتكون وقعت فيما تنكره؟ لا أظن يا حبيبي, يمكن يكون كده بس أنا لا أظن, لو أنني أظن هذا فمش ممكن أعمله, فأكيد أنا لا أظن هذا وإلا ما فعلته. محمد جميل بيقول يا شيخ كما يقبلون كلام النووي وابن حجر في الحديث ويردون منهجهم في العقيدة, فكذلك نقبل من الشيخ الألباني منهجه في الحديث ونرده في الفقه. الموضوع سهل. شفت الموضوع سهل جدا. لا والظريف ايه, ان احد اخواننا كاتب الشيخ الألباني ليس فقيها ولم يدعي انه فقيه, ولو ادعى انه فقيه فهو مخطئ. طب وبعدين بقى, يعني خد بالك الشيخ الألباني ليس فقيها ولم يدعي انه فقيه, ولو ادعى انه فقيه فهو مخطئ في هذه الدعوة. يعني اعمل ايه, اقلع الطاية دي دلوقتي يعني ولا اعمل ايه؟ هو احنا بنقول ايه غير كده اصلا؟ يعني ماذا نقول غير هذا الكلام اصلا؟ سبحان الله العظيم. ماشي يا سيدي. لا ده مش تبرير يا شيخ محمد, ده توضيح. انا مش ببرر, انا اوضح موقفي, لان في ناس بتحب تصطاد في الماء العكر, وفي ناس بتحب تزايد على ناس, وفي ناس بتفهم غلط, فأنا أبين حتى يكون الناس على بينة من القول الذي أقوله, وبعد كده اللي عاوز يزود يزود بقى براحته, كل واحد مسؤول عن نفسه في الدنيا وأمام الله. أنا دلوقتي ببين موقفي لأن في ناس فهمت موقفي غلط, فلازم الواحد يبين عن نفسه, يعني يقول أنا مرادي كذا وكذا, مرادي واضح الحمد لله. أنا عرأي أحد مشايخنا الله يحفظه كان بيقول الشيخ حي, يعني أنت عملت تبرر, الرجل قاعد هو قدامك حي, ما تخليه يطلع يبرر, يعني يطلع يدافع يشرح نفسه يوضح مذهبه. أنا بقول رأيه بوضوح, جانب الحديث لم نتكلم فيه إلا أمام الناس إلا بالخير, أثنين على الشيخ وعلى جهودي في الحديث وأن الله نفع به وكذا وكذا وكذا. جينا في جانب الفقه قلنا منهج الفقه عنده منهج فاسد, القدر ده أصلا قدر متفق عليه حتى من المعترضين علينا دلوقتي. الهيصة دي بقى قائمة ليه؟ مش فاهم. هل على المفتي أيوة الأخ يمان أهو أنا سأوفي بوعدي معك أخي الكريم يمان، هل على المفتي ذكر الخلاف بين الأئمة الأربعة عند الإفتاء؟ لا، ليس على المفتي أن يذكر الدليل وليس على المفتي أن يذكر الخلاف، وإنما يفتي بالراجح عنده في مذهبه، أو إذا كان من أهل النظر فرجح ويفتي بالراجح في مذهب في ترجيحه. فيجي واحد يقولوا ما أنتوا بتتخانقوا مع المشايخ اللي بيقولوا كذا وكذا، بتقولوا عليهم مشايخ القول الواحد ليه؟ قلنا قبل كده ان احنا مش بنتخانق معاهم عشان القول الواحد، احنا بنتخانق معاهم لانهم يفهمون الناس ان هذا القول هو السنة والحق وما سواه باطل، وان الاقوال التي تخالف اقوالهم اقوال فيها تمييع وليس فيها تعظيم للدين وكذا وكذا. ده طبعا مش في كل المسائل، لكن بيحصل في مسائل كتيرة. فيجي واحد يبقى عنده معيار كده، لو الشيخ ده قال بتحريم الاسبال مطلقا وبوجوب النقاب وحطت له كم مسألة كده، يبقى ده حط له علامة صح، وكل مخالفة تعمل علامة غلط، وتبدأ بقى بعد كده تحط عليه لقب انه مميع، وكذلك يكون معيارا في قبول الزوج عندما يتقدم للبنت والزوج عندما يتقدم لها الزوج، والقصص اللي احنا بنعيش فيها كلنا دي. فهي دي المشكلة، يعني مش المشكلة انك تفتي بقول واحد، ما هو ده الطبيعي. المشكلة ان انت كيف تجعل الناس يتلقون الخلاف في مقابل القول الواحد ده، يعني كيف تجعل الناس يقبلون منك هذا القول ويقبلون الخلاف لما يكون الخلاف سائغ. خد بالك يا حبيبي الكريم، كيف تجعل الناس يتلقون أن الخلاف في هذه المسائل سائغ، وأن اللي بيقول بغير قولك ليس مميعا ولا قد باع دينه. بس لو أنت وصلت الناس للفهم ده، يبقى مفيش مشكلة أنك تكتب قول واحد. الأسئلة كتيرة، معلش هنحاول يعني ناخد الأهم منها. ينفع سؤال خارج الموضوع؟ ينفع، ما احنا كل ده خارج الموضوع أو كتير منه يعني. يا رب عفوك. بيقول لي واحد مرة بقول له أنا لو أمامي حديث يعني خالف حكم الشيخ الألباني فيه حكم الإمام أحمد، أنا كمقلد سأخذ بحكم الإمام أحمد، فقال لي يقبل من مثل الشيخ الألباني مخالفة الإمام أحمد. ما هو بص، هي المشكلة فين دلوقتي؟ إحنا ما بندعيش إن الإمام أحمد ما بيغلطش، بس أحمد لما يرد عليه الشافعي والشافعي يرد على أحمد وكده، إحنا عندناش مشكلة. زي ما قلت لكم قبل كده، أنا ما عنديش قضية إنك تقول الشافعي وأحمد اختلفوا وأنا هقلد الشافعي، لكن عندي مشكلة ما تقول أنا محمد عبد الواحد أرى أن الشافعي أخطأ في هذه المسألة. أثبت لي أنك من حقك أن تقول أخطأ الشافعي باجتهادك مش بتقليد. أثبت لي القدر ده، أنا عاوز أسمعه منك كده. فين الرتبة اللي تخليك تستحق أن تقول أخطأ الشافعي؟ مش أنا لا أدعي أن الشافعي، إزاي أدعي أن الشافعي معصوم وأنا حنبلي أصلا؟ يعني أنا بخالف الشافعي في مئات المسائل، بس بخالفه تقليدا لأحمد، فأنا ما فيش دعوة عندي أن الشافعي معصوم، وما عنديش دعوة أن أحمد معصوم، وإلا كنت جيت ضربتك أن أنت بتقلد الشافعي. أنا ولا بضربك ولا بكبرك، خليك شافعي وخليك حنفي وخليك مالكي. فشوف المسألة ماشية في أنهي اتجاه، مين اللي من حقه يقول أخطأ الشافعي؟ قالوا بقى ده أنت لازم تكون وصلت إلى رتبة الترجيح، رتبة التصويب والتخطئة، واطلعت على كتب الشافعي وكتب أصحاب الشافعي ومش عارف ايه، وبعد كده لقيت ان ما فيش إجابة عن هذا الحديث الذي تراه يخالف كلام الشافعي، فهنا بقى ممكن تقول ايه أخطأ الشافعي. يعني حضرتك هتقعد كم سنة عشان تعرف القضية دي؟ سبحان الله. يا الله. يقول القبعة على رأسك جميلة، تفضل. هو الجو برد جدا عندنا يومين كده، يعني غير معتادين في قطر. بيقول لي لو كان في فتوى خاصة وتحتاج شرح كثير ويمكن تحتاج منك بحث، وصراحة أبحث من فترة طويلة على رجل ثقة يفتيني، فكيف السبيل؟ أرسلها لي على الأسك واجعلها باسمك يمن صالح، وإذا عرفت الجواب سأجيبك، وإذا لم أعرف هقول لك ما أعرفش. منتهى البساطة يعني. أخونا الكريم أبو إلياس البوسالمي يقول: الإخوة الكرام، نحن في مجلس علم فلنركز على الدرس ولنعطي المجلس حقها. جزاك الله خيرا على التنبيه. يعني أثناء الدرس ينبغي أن يكون فعلا في هذا يا جماعة، مش عشان أنا محمد أو تحترموني، لا، هذا من باب أن فعلا مجلس علم نتقرب إلى الله عز وجل به، فنعطي مجلس العلم حقه. وبعد ما نخلص بنقعد بقى مع بعض كده، واحد يحط لي أربع وشوش يضحك وأنا أضحك معاه وكده، مفيش مشكلة يعني. لكن لا شك أن العلم له احترامه. الشيخ زياد بيقول لي: أنا ترى يا شيخ أن وجود ثلة منضبطة علميا هو سبيل علمي للانضباط وترك الفوضى؟ طبعا أرى ذلك. ما احنا كل ده اللي احنا عاوزين، ده اللي احنا بنحاول فيه يا شيخ زياد، أن يكون في ناس منضبطة علميا ومنضبطة منهجيا وعارفة قدر الفقهاء وقدر الأئمة، فالدنيا تمشي تنضبط. بس ده اللي احنا عاوزينه يعني. هل الأخذ بالأيسر في المذاهب الأربعة يعد تتبع للزلات؟ لا يجوز أن تتتبع الأيسر من كل مذهب وتأخذ به، لا يجوز هذا، ده تتبع رخص مذموم. لكن يجوز أن تأخذ مذهبا برخصه وعزائمه، يجوز مش يجب. ويجوز أن تستفتي من يفتيك بقول فيه سهولة عليك إذا كنت تثق في دينه ولا تعتقد بطلان قوله، إنما تتبع الأقوال السهلة كده عملت لقطها من كل مذهب، هذا مذموم. بيقول لي: ماذا تقصد بكلمة وهابي؟ يعني منتسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ودي زي حنبلي كده يعني، مش شتيمة يعني، كانوا بيقولوها في زمانهم على فكرة. يعني كلمة وهابي ليست شتما، هي نسبة إلى هذا الرجل بقطع النظر بعد كده عن أي حاجة تانية، دي في حد ذاتها ليست سبا ولا شتما ولا تعيرا ولا أي حاجة. متحسسيش ان انا لو قلت على واحد وهابي يبقى شتمته، لو قلت عليه سعودي يبقى مثلا مدحته، وسعودي نسبة الى سعود يعني، مش كده يا جماعة. بيقول لي: قرأته قبل ذلك ان ابن عبد البر رحمه الله هو الذي قال: لا فرق بين مقلد وبهيمة. ايوه ماشي، ما هو لا فرق بين مقلد وبهيمة، انا كتبت عنها من كام يوم على الفيس. هم لا يذمون التقليد في حق من لا يستطيع الاجتهاد، وهم اكثر الناس. التقليد ده فرض والاجتهاد ده فرض، بس ده الناس وده الناس. من كان الله أوجب عليه التقليد تقول له أنت بهيمة؟ يعني واحد عمل بما أمره الله به وربنا بيدي له حسنات على كده تقول له يا بهيمة؟ سبحان الله يا جماعة. أخ أسامة داخل بيقول لي: عاوز نتكلم عن النمص. يا عم أسامة وبتضحك، أنت بتضحك لأنك عارف أنك ماشي. هل يريد، وعليكم السلام، هل يريد ابن رجب بالمذاهب الأربعة معتمداتها أم مجموع الأقوال التي داخل كل مذهب؟ لا، هو يتكلم عن المذاهب من حيث هي يعني، بالأقوال الراجحة والمرجوحة، ولكنه عند الفتية لابد من الفتية بالمعتمد، والمعتمد ده أمر نسبي ويختلف أيضا باختلاف العالم وباختلاف الطبقة التي فيها اعتماد هذا القول. لكن هو يتكلم عن المذاهب الأربعة من حيث هي وليس على معتمداتها فقط. المبادئ التي على أساسها يتم اختيار المذهب هو أن يكون منتشرا في بلدك، في بلاد لها مذهب واحد زي بلاد المغرب العربي، ربنا يحفظ عليهم مالكيتهم، زي السعودية من فترة كده كانوا كلهم حنابلة وهكذا، وفي بلاد زي مصر أم الدنيا فيها كل حاجة، فأي حاجة بس تلاقي حد بس يساعدك أو يشرح لك أو كده وتأخذ مذهبا. الشيخ زياد تاني بيقول: ما المقصود بالتقليد هنا بالضبط؟ التقليد يعني تاخد كلام العالم وتعمل به، تسأل العالم ما حكم كذا يقولك حلال تروح عامل، حرام تجتنب، بس هو ده التقليد. حتى لو عرفت الدليل، حتى لما يقولك النمص حرام مطلقا، أهو حلو كده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. أنا كده بقيت مجتهد؟ أنت مقتنع أن أنا لما سمعت الحديث ده بقيت مجتهد؟ يا سلام، ما كانش حد غلب والله. أنا مقلد، قلدته في التحريم، وقلدته في الدليل، وقلدته في الاستدلال بهذا الدليل، وفي قبول هذا الحديث، وفي تصحيحه، وفي تقديمه على غيره عند التعارض. شوية صور كده متفرقة للتقليد حصلت في هذه المسألة. هي هي بالضبط زي ما يقول النمس حرام من غير ما يقول لي ليه. مفيش أي فرق إلا أن الدليل يذكر أحيانا لمصلحة ولا يذكر أحيانا لعدم ما يقتضي ذكره. بس ما مذهبك إذن حنبلي؟ هي دي مش معروفة. أنا حنبلي ما حييت إن شاء الله. يعني احنا لسه معاك ولا الفصل؟ لا لسه معاك اهو. هل البخاري من هؤلاء الذين بلغوا الاجتهاد؟ نعم، البخاري رحمه الله ينظر نظر المجتهدين، وان كان نسب الى بعض المجتهدين كالشافعي، لكن الارجح ان البخاري مجتهد، بس ملوش مذهب. يعني زي كان في مجتهدين كتير وما لقاش ليهم مذاهب. الظريف بقى ان بعض الناس كانه عنده مشكله مع المذاهب الاربعه، يقول لك خلاص بقى احنا هنقلد البخاري. كان يا اخي العيب في احمد والشافعي ومالك، كان الناس دي هي اللي وحشه، بس ينفع تقليد اي حد تاني غيرهم؟ واحد بقى دخل يقول لي ايه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين، وكل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عاوز أقول لك حاجة، ممكن نطبق الكلام ده على نفس الكلام ده مع ابن تيمية؟ يعني أنت دلوقتي لما قلت لي كلام ابن تيمية، ليه بتلزمني أن أنا أقلد ابن تيمية في الكلام ده وأنت أصلا جاي تنكر علي التقليد؟ ده رقم واحد. صلي على النبي كده عليه الصلاة والسلام. واحد يقول لك قال شيخ الإسلام لا يلزم تقليد عالم واحد، ولا يجب على الناس التزام مذهب إمام واحد. أنت دلوقتي بتاخد الكلام ده من ابن تيمية تقليدا ولا بتاخده اجتهادا؟ لو تقليدا يبقى أنت نقضت نفسك بنفسك وكده انتهى الموضوع. خد بقى رقم اثنين، أنا برضو بقول بنفس كلام شيخ الإسلام على فكرة، وعمال أقوله لحد ما صوتي هيروح. لا يجب على أحد من المسلمين تقليد عالم واحد، ومحدش قال يعني أنا ما قلت دي مش دعوية أصلا. نعم في خلاف، لكن أنا هذه ليست دعوية ولا أقولها، فالحمد لله. يعني بس نفس الناس اللي بتنقل أقوال، أنا مش قصدي أخي الكريم اللي نقل ده، بس أنا شفت النقل ده كتير الأيام اللي فاتت دي. يا جماعة نفس الناس تفهم هي بترد بإيه على إيه، افهم أنت بترد على مين ومين ده بيقول إيه وأنت جايب إيه ترد بيه عليه، بس عشان نريح نفسنا من كتر اللغط. اصلا عايز اقول لك حاجه يا حبيبي، انا راجل اصلا، انا برضو اقول لكم حاجه عن نفسي، انا راجل كنت مجتهد، انا جاي لكم من كوكب الاجتهاد الى كوكب الارض، كنت مجتهد كبير وقريت كتب المشايخ دول في أوائل ما قرأت، والصنعاني والشوكاني والألباني والشيخ ابن عثيمين، هو بالذات حطيت له شيخ عشان بحبه قوي فعلا والله، وقريت كل هذه الكتب، والشرح الممتع ده أول ما نزل قريته كله من أوله لآخره حرفا حرفا. ومش بس كده، رحت سامع كمان الأشرطة بتاعت الشيخ عشان أشوف في حاجة ناقصة من الكلام عن المكتوب ولا لا، وبقيت أقابل بخط إيدي واكتب كل زيادة يقولها الشيخ عن المطبوع، وهكذا صنعت في كل أو في معظم ما وقع بين يدي من كلام الشيخ رحمه الله. فيا جماعة والله أنا رجل يعني عشت في البيئة دي، عشت فيها، عشت يعني اتغرست فيها وعارفها وعارف الأقوال دي. حتى اللي أنا بقوله لكم ده من الشيخ الألباني قال ده، أنا بقوله لكم من مثلا حاجة أنا قريتها من 20 سنة، مش حاجة لسه قريها النهاردة، ده أنا حاجة أنا قريها وعشتها من 20 سنة، يعني ليس بحثا جديدا عندي فلسه مكتشف دلوقتي ان الشيخ الألباني قال لا. عشان تبقوا بس فاهمين خلفية اللي بيتكلم معاكم جاي من انهي خلفية بالظبط. في كثير من ترجيحات المسائل يأخذ شراح الروض المربع عندنا في كلية الشريعة ترجيح شيخ الإسلام مع توضيح قول المذهب وضعف دليله ليظهر الترجيح، فهل على كلام حضرتك أنهم مخطئون وكان ينبغي إلزامنا بالمذهب؟ لأننا أصبحنا فعلا نذكر ترجيحات شيخ الإسلام أكثر من قول المذهب. هي المشكلة مش في تقليد شيخ الإسلام وعدم تقليد المذهب، وطبعا لا شك أن من جهة الأضبط في الفتية لا شك أن التزام المذهب أحسن بس مش أوجب، ولكن المشكلة أن هذا خلل في التعليم يؤدي إلى ما تذكرينه أيها الأخت الكريمة، لأن احنا عشناها برضو، أن الواحد قاعد منتظر الشيخ يقول له الراجح كذا عشان يشطب في ذهنه على المرجوح، فلذلك هو لا يضبط المذهب، هو بيدرس الفقه على ترجيح شيخه، فده ما بيوصلش غالبا إلى شيء، بيفضل 10-20 سنة وما يعرفش يتقن كتابا واحدا ولا يستطيع أن يضبط الأقوال. ليه؟ لأنه هو دايما عقله منتظر الراجح. ابن تيمية بقى نفسه بيقول إن لابد لكل من درس علما من العلوم أن يأخذه في أوله مسلما من أهله. هي العلوم بتتاخد كده، مفيش واحد بيقعد وهو قاعد الآن من الحاجة اللي بيذاكرها أو خايف أنها تكون مش صحيحة، ده ما بيوصلش الحاجة إلا أن يشاء الله. فالطبيعي ان الواحد ياخد الحاجه مسلمه وبعد كده تتبرهن له فيما بعد. فلما تقعد تقول للطالب الراجح الراجح الراجح هو عمره ما هيدخل المذهب، فانت بتضحك عليه، انت كده عملت تقول له ايه، خلاص مش انتوا بتقولوا المذاهب مهمه والتمذهب لازم وما ينفعش نخالف المذاهب، خلاص يا عم هندرس لكم مذهب، ابسط يا عم. زاد المستقنع، وبرده زاد المستقنع هو ترجيحات الشوكاني او ترجيحات فلان وفلان، عملنا ايه؟ ايه الفرق بين زاد المستقنع والدرار المضيه دلوقتي؟ هو انا عندي مشكله مع الدرار المضيه عشان اسمها الدرار المضيه؟ يعني انا بحب اسم زاد وبكره اسم دراري؟ يا جماعه في مشكله، في خطا في طريقه الشرح، في طريقه توصيل المعلومه، في طريقه التعامل. انت تنقل الطالب من تقليد المذهب الى تقليد ابن تيميه، بدل ما ياخد بكلام ابن قدامه خد بكلام ابن تيميه بس، ففي مشكله. انا ما عنديش مشكله في ابن تيميه والله، ده حبيبي، الشيخ زياد بيقول لي هناك مقولة للشيخ ابن باز دايما تكرر. أي وفق الله الجميع ورحم الله الشيخ ابن باز. والله يا جماعة احنا بنحب المشايخ وبنحب الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وبندعي لهم، ما تحسسناش ان احنا يعني ناس جاحدين كده وما بنعرفش فضل العلماء، بس احنا بنحب علمائنا المتقدمين اكثر وهمنا على حفظ تراثنا اكبر. بس واحد بيقول لي سد باب الاجتهاد خطا فظيع، سد باب الاجتهاد خطا فظيع، حطها 4 مرات ورا بعض. عارف الخطا الفظيع اللي انت بتقوله ده؟ هو قول جمهور العلماء، واحنا بس الحنابلة الحلوين اللي قلنا بعدم سد باب الاجتهاد. تخيل بقى، يعني انا ما بسدش باب الاجتهاد، بس هو مش خطا فظيع ولا حاجه، هو باب الاجتهاد مفتوح بس مين يقدر يخش؟ بس واحد تاني، لا يمكن ابدا سد باب الاجتهاد، يا لا يمكن ابدا سد باب الاجتهاد، يلا هيص ايه، لا يمكن سد باب الاجتهاد، باب الاجتهاد مفتوح. راح بعد كده بقى نفس الاخ بعد شويه بيقول ماذا تقول في سد باب الاجتهاد؟ طب ما من الاول يا عم الحاج، بدل ما انت بتقول لي من شويه سد باب الاجتهاد خطا فظيع ولا يمكن ابدا، رجعت تقول لي ماذا تقول؟ اقول لك بقى باب الاجتهاد مفتوح، بجد والله مش بتريق عليك، باب الاجتهاد مفتوح بس له شروط، عشان تحفظ الدين وعشان ما تخرفش وما تفتريش على الله الكذب وما تنحرفش، ادخله بشروطه عشان ربنا يديك حسنات ويكرمك. والله يا أخي أحمد أنا أكلمك كلام الناصح لك، يعني كنت بهزر معك من شوي، من اجتهد فأصاب، شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عارف أن العلماء بيقولوا أن العالم لما يجتهد ويخطئ بدم سلك طريقا صحيحا فهو مثاب، ومن لم يكن على الطريق الصحيح في الاجتهاد فأصاب فإنه آثم. شفت المشكلة بقى؟ يعني انت ممكن تقول باب الاجتهاد مفتوح وتدخل وانت مش مجتهد وعمال تتكلم كلام المجتهدين ولست مجتهدا، وبتقول كلام صح مش غلط وبتاخد سيئات، لان الله لم يكلفك بإصابة الحق في نفس الأمر، وإنما كلفك بأن تسلك الطريق الصحيح لمعرفة مراده والتعرف إلى أحكامه سبحانه وتعالى. ربنا يهديك يا أحمد، قول آمين. خلاص يا أخوانا مش هديله بلوك ولا حاجة، وراجل يعني إيه ممكن يكون جديد علينا، فيش مشكلة. أخي أحمد خاطر من أمريكا يقول: هنا في أمريكا الشيخ في المسجد أمامه في الدرس ناس من كل المذاهب، هل إمام المسجد يذكر كل الأقوال أم يدرس أم يدرس كتب مذهبه؟ لا، هو يفتي بما ترجح عنده إذا كان من أهل الترجيح، أو بمذهبه إذا كان مخلدا، ولكن يبين للناس أن في خلاف عشان ما يطلعوش ينكروا على بعض ويموتوا بعض، يعني فهمهم لما يكون في خلاف يفهمهم أن أيضا يسوغ الخلاف في هذه المسائل، بس تعمل كذا وكذا. أخي أبو داود بيقول للأخ العمال يقول سد باب الاجتهاد، بيقول له أنت تعريف المسمار. يا جماعة لا، مش عاوزين نغلط في بعض، وما تزعلش يا أحمد حقك عليا، وأنت مش مسمار ولا حاجة إن شاء الله، أو أنت كنت مسمار ومش هتبقى مسمار، يعني إن شاء الله فيما يستقبل لن تكون مسمارا، وإحنا يا جماعة والله نريد لكم الخير. الله جملك الله بالتقوى يا أخي محمود مصطفى. لا إله إلا الله. أحمد الشيمي يقول: لست من أهل العلم ولا أرتقي للاجتهاد، فهل لي أن أفتي نفسي في مسألة ما؟ هذه بقى المصيبة السودة. طبعا أنا مش بقول، مش زعلان منك أنك بتسأل، دي المصيبة اللي الناس بتيجي تقول لك والله أنا مش عالم بس بجتهد. الفتوى دي وظيفة المجتهد أصلا، فليس لك إذا كنت لست من أهل العلم ولا ترتقي لدرجة الاجتهاد، لا يجوز لك أن تفتي نفسك بالقراءة. بيقول بالقراءة في المذاهب الأربعة وما اقتنعت به وارتاح إليه قلبي بعد قراءة أدلة كل المذهب، مش هينفع. أصل أنت أحيانا بتحس أن مثلا كلام أبي حنيفة في المسألة دي ضعيف. عارف أبو حنيفة لو طلع من قبره وجادلك هتنزل مكانه في القبر تاني، يعني هتجيلك سكتة قلبية، هتبدل معايا تقول له تعالى أنت بقى هنا أبو حنيفة كمل وأنا هنزل مكانك. يا جماعة إحنا ما نعرفش العلماء دول بيتكلموا إزاي وكيف وصلوا إلى هذه الأقوال، فأنت بتقرأ بتبقى أسير العرض الذي أمامك والترجيح الذي أمامك، ليس لك أن تأخذ بهذا، وإنما تسأل عالما ويفتيك فقط، لا يجوز لك إلا هذا أصلا. هل أحفظ كتاب المنتقى؟ طبعا احفظ كتاب المنتقى إذا استطعت. أنا نفسي حضرتك تسجل تلاوات القرآن. والله كان في تلاوات زمان يا شيخ أحمد، ولكن منها ما ضاع ومنها ما لم يضع، وأنا الحقيقة يعني مش مهتم أوي بالموضوع، لكن إن شاء الله. أحبكم الله، أحبكم الله، آمين وإياكم. لماذا قل الاعتناء في متأخري الحنابلة بالعمدة لابن قدامة؟ لأن العمدة لابن قدامة كتاب في مرحلة المتوسطين، وترتيب المذهب عند المتأخرين على المقنع، ترتيب الأبواب مختلف، فلذلك اعتنوا بما تفرع عن المقنع. والمقنع لابن قدامة برضه، فهم ما بعدوش عن ابن قدامة ولا حاجة. هل من كان في مصر وأراد تدريس كتابا على مذهبه للعوام ماذا يفعل؟ العوام انت تقرا، لو انت يعني فقيه فعلا تقرا وتبسط لهم وتشرح لهم، مش لازم يعني كتاب ومذهب وبتاعه، لكن يعني المهم تفقههم في الدين على قول واضح معتبر معتمد، ويعبدون الله عز وجل على قول معتبر. آمين آمين. الله يكرمكم. خلاص بقى احنا هنقف هنا عند هذا القدر. احنا بقى لنا شوية كتير. احنا طولنا قوي. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.